يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: قال باب ذكر تزويج فاطمة رضي الله عنها بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعظيم ما شرفها الله عز وجل به في التزويج من الكرامات التي خصهم الله عز وجل بها. كنا قد عرضنا للكلام حول هذا الباب وذكرنا حديثين من أحاديث هذا الباب، وقد حكم المحقق جزاه الله خيرا على الحديثين بالضعف، وذلك لأن هذه الأحاديث جاءت فيها ألفاظ وموضوعات لم تثبت ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث إن كتب السير وكتب الأحكام والتي أوردت قصة زواج علي رضي الله تعالى عنه من فاطمة لم تشر إلى شيء من هذه التفصيلات. ثم ساق المصنف رحمه الله حديثا آخر رواه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وعلق المحقق على أن هذا الحديث إسناده فيه من اتهم بالكذب، ولهذا حكم على الحديث بالوضع. وإن هذا الحديث مما تفرد به المؤلف رحمه الله يعني الإمام الآجري، حيث لم يروه من أصحاب الكتب غيره. ولو نظرنا إلى هذه الرواية والروايات السابقة لرأينا فيها شيئا من الاختلاف والبون، مما يرجح أنها جاءت فيه يعني في هذا الحديث أو في هذه الرواية أمورا ما عرفت في الكتب التي تكلمت عن قضايا هذه المسألة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو الحسن محمد بن نهار ابن عمار بن يحيى عن يعلى التميمي قال حدثني عبد الملك بن خيار ابن عمي يحيى بن معين رحمه الله قال حدثنا ابن عمي يحيى بن معين رحمه الله قال حدثنا محمد بن دينار العرقي ساحل دمشق قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن يعني البصري رحمه الله عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ غشيه الوحي، يعني نزل عليه الوحي، فلما سري عنه قال لي: يا أنس، تدري ما جاءني به جبريل عليه السلام من صاحب العرش عز وجل؟ قال: قلت: بأبي وأمي، ما جاء جبريل عليه السلام من صاحب العرش عز وجل؟ قال إن الله عز وجل أمرني أن أزوج فاطمة من علي رضي الله تعالى عنهما، انطلق فادعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم وبعدتهم من الأنصار. قال: فدعوتهم، فلما أخذوا مقاعدهم قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحمد لله المحمود بنعمه، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرغوب إليه فيما عنده، المرهوب من عذابه، النافذ أمره في أرضه وسمائه، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إن الله عز وجل جعل المصاهرة نسبا، نسبا لاحقا وأمرا مفترضا، وشجع به الأرحام وألزمها الأنام، فقال تبارك اسمه وتعالى ذكره: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فأمر الله عز وجل يجري إلى قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدره، فلكل قدر أجل ولكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ثم إن الله عز وجل أمرني أن أزوج فاطمة من علي رضي الله تعالى عنهما، وأشهدكم أني قد زوجته على 400 مثقال فضة، إن رضي بذلك علي رضي الله تعالى عنه. ثم إن الله عز وجل أمرني أن أزوج فاطمة من علي، وأشهدكم أني قد زوجته على 400 مثقال فضة، إن رضي بذلك علي رضي الله عنه. قال: وكان علي رضي الله تعالى عنه غائبا، قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بطبق فيه بشر فوضع بين أيدينا، ثم قال: انتهبوا. فبينما نحن ننتهب إذ أقبل علي رضي الله تعالى عنه فتبسم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا علي، إن الله عز وجل أمرني أن أزوجك فاطمة وقد زوجتكها على 400 مثقال فضة، إن رضيت. فقال علي رضي الله تعالى عنه: قد رضيت يا رسول الله. ثم إن علي رضي الله تعالى عنه مال فخر ساجدا شكرا لله عز وجل الذي ثم إن علي رضي الله عنه مال فخر ساجدا شكرا لله عز وجل الذي حببني إلى خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله عليكما وبارك فيكما وأسعد خدكما وأخرج منكما الكثير الطيب. قال أنس: لقد أخرج منهما الكثير الطيب. هذا الحديث كما ذكرت أشار المحقق إلى أن إسناده موضوع، وأن فيه مخالفات لما سبق أن ذكر في الحديث الأول. فقد رأينا في الحديث الأول أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه هو الذي حث علي رضي الله تعالى عنه على أن يذهب ويخطب فاطمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رحب لما خطب ولم يزد على ذلك. وفي هذه الرواية ما يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدر علي رضي الله عنه وبدأه بأمر الزواج، فكان في ذلك نوعا من التعارض. وفي هذه الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فرض المهر، ولم تذكر الروايات السابقة شيئا من ذلك. وفي هذه الرواية أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض أصحاب العشر المبشرين بالجنة ومثلهم من الأنصار. وفي الرواية السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يذبح شاة وأن يطبخ عليها 6 أعصى من بر، وأنه أمر أن يؤتى بأهل المسجد جماعة جماعة فأكلوا حتى شبعوا عن آخرهم، ثم إن الطعام نقل إلى النساء والنبي صلى الله عليه وسلم قد بارك فيه بأن كثره حيث نفث فيه صلى الله عليه وسلم أو بصق فيه. كل ذلك مما يدلنا على تعارض الروايتين، وكون المحقق جزاه الله خيرا أشار إلى أن هذا الإسناد موضوع، لأن فيه بعض الرواة الذين رموا بالكذب، ففيه خالد ابن عمرو السلفي أو السلفي قال الحمصي ضعيف كذبه جعفر الفريابي ووهاه ابن عدي وقال الذهبي ومن بلايا أبي الأخيل هذا حديث كذب. كل ذلك بين فيه المحقق بأن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشار أيضا المحقق إلى أن فيه محمد بن دينار العرقي قال الذهبي أتى بحديث كذب ولا يدرى من هو، نقل ذلك في كتابه الميزان يعني ميزان الاعتدال. قال وفيه عبد الملك بن خيار عن محمد بن دينار عن هشيم قال الذهبي يعني في كتابه الميزان ظلمات والمتن كذبه بين يعني واضح. لكن كما ذكرت أن الإمام الأجري رحمه الله إنما يورد مثل هذه الأحاديث ويذكر فيها الأسانيد، وهذا هو المنهج الذي كان عليه السابقون، فإنهم انساقوا الخبر بإسناده، بينوا ما في الرواية، وعلى الدارس أن يتتبع وأن يبحث، لأن من أسند فقد أحال ومن أرسل فقد تكفل. ولهذا ساغ لهؤلاء أن يكتبوا في مثل هذه الأحاديث، وإن كان الأولى والأكمل أن يبينوا ما في هذه الأحاديث من هنات ومن ضعف حتى يكون الدارسون لهذه الأحاديث على معرفة وبينة. وقد تولى المحقق جزاه الله خيرا ما يظن بأنه قد قصر فيه المؤلف، ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو عبد الله ابن مخلد يعني العطار أيضا أي رواية أخرى قال قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن خالد ابن عمرو السلفي قال ويعرف خالد بأبي الأخيل الحمصي قال قال حدثني أبي قال قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم يعني النخعي عن علقمة عن عبد الله يعني ابن عباس ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأن هذا إسناد كوفي، وعلقمة يروي عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي يروي عن علقمة. قال أصاب فاطمة رضي الله تعالى عنها صبيحة العرس أو صبيحة العرس رعدة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زوجتك سيدا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يا فاطمة لما أردت أن أملك لعلي أمر الله تعالى أمر الله تبارك وتعالى شجر الجنان فحملت الحلل والحلي وأمرها فنثرته على الملائكة فمن أخذ منه يومئذ شيئا أكثر مما أخذ صاحبه وأحسن افتخر به على صاحبه إلى يوم القيامة. كأن هذا الخبر قصد به راويه أن يبين أن أمر زواج فاطمة رضي الله تعالى من علي لم يكن يعني يقتصر على فرحة أهل الدنيا أو أهل الأرض، بل إن الفرحة امتدت إلى أهل السماء. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فلقد كانت فاطمة رضي الله عنها تفخر على النساء، لأن أول من خطب عليها جبريل عليه السلام. وهذا الكلام الذي قاله ونقله عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لم يشر إلى شيء منه في هذا الحديث. وقد عرفنا أن هذا الحديث كما أشار المحقق إلى أنه في إسناده من رمي بالكذب، لذلك وصفه بأنه إسناد موضوع، وذكر فيه خالد بن عمرو السلفي وقال: إن من أهل العلم من كذبه كجعفر الفريابي. وأن ابن علي رضي الله تعالى عنه يعني صاحب كتاب الكامل في الضعفاء ضعفه. وأن الذهبي وصفه بأنه ممن يروي الكذب، حيث قال: ومن بلايا أبي الأخيل، وهو لقب وهو كنية خالد بن عمرو السلفي، هذا حديث كذب. أيضا هذا الحديث قال وفيه ابنه أحمد يعني ابن خالد بن عمرو السلفي. وأشار إلى أن هذا الحديث أخرجه الإمام السيوطي في كتابه اللآلئ المصنوعة. وفي الحقيقة إن كتاب الإمام السيوطي اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة إنما هو كتاب مأخوذ أو مختصر لكتاب قبله ولكتاب أوسع منه، ذلك هو كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي. وأصل الكتاب كتاب الموضوعات لابن الجوزي. وهذا الحديث أشار إلى أن السيوطي هكذا يقول أخرجه أبو نعيم كما في اللآلئ، يعني هذا الحديث أصله في كتاب الحلية لأبي نعيم، وأخرجه من كتاب الحلية الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. واختصر الإمام السيوطي كتاب ابن الجوزي الموضوعات، فالحديث مصدره في الحلية لأبي نعيم، ورواه ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، واختصره السيوطي في كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوع. قال: من حديث محمد بن عمر قال حدثنا أحمد بن خالد بن عمرو السلفي، وما سمعته إلا منه إلى آخره. ثم إنه نقل كلام أبي نعيم. قال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري عن الأعمش، رواته أعلام ثقات، والنظر في حال خالد بن عمرو السلفي يعني هو صاحب الآفة. وقال يعني الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان يعني ميزان الاعتدال، قال: هذا حديث كذب. قال: وذكره الخطيب في تاريخه يعني في كتابه تاريخ بغداد، وقال: غريب جدا تفرد به خالد بهذا الإسناد. قال وقد تابعه بعض الناس فرواه عن عبيد الله كذلك، يعني عن عبيد الله عن خالد، ومدار الحديث على خالد، وأهل العلم حكموا بضعف بل بوضع هذا الحديث. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا ابن مخلد أيضا قال قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أنس ابن القريبطي هكذا، يعني موجود في النسخة، وحاول المحقق فصوب وقال القرمطي، القرمطي نسبة إلى قرمط، ومعلوم أن القرامطة طائفة من غلاة التشيع، وأنهم كانوا من البغاة الذين خرجوا على المسلمين، وأنهم هاجموا مكة وأخذوا الحجرة ومكث عندهم زمنا ثم أعادوه إلى موضعه. قال قال حدثنا معبد بن عمرو قال بصري قال قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال قال أخبرني جعفر بن محمد عن آبائه، وإنما يريد به جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والذي يلقب بالصادق، جعفر الصادق، وأبوه محمد بن علي الملقب بالباقر. قال ذكر قصة تزويج فاطمة رضي الله تعالى عنها بطوله إلى ليلة زفافها، وقصة أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها فقالت له أسماء يا رسول الله خطبها إليك ذو الأسنان والأموال من قريش فلم تزوجهم، وزوجتها هذا الغلام، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء ستتزوجين بهذا الغلام وتلدين له غلاما. وهذا يعني من الأمور التي جعل اعتبرها أهل العلم مما يعتبر منكرا في هذا الخبر. نعم، أسماء بنت عميس هكذا جاء في الرواية، وكثير من المحققين خطأ أن يكون الاسم صوابا، وقالوا الظاهر أنها سلمى بنت عميس وليست أسماء بنت عميس، والسبب في ذلك أن أسماء في ذاك الوقت عندما تزوج علي رضي الله تعالى عنه فاطمة لم تكن بالمدينة، وإنما كانت مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الحبشة، لأن جعفر رضي الله عنه كان ممن هاجر إلى الحبشة، وهجرتهم إلى الحبشة إنما كانت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومكث جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الحبشة حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة خيبر، يعني في السنة السابعة من الهجرة، وزواج عائشة وزواج فاطمة رضي الله تعالى عنها إنما كان بعد غزوة بدر، فكيف تكون أسماء موجودة وحالها أنها كانت في الحبشة؟ قالوا لعل التي كانت وجرى هذا الخبر يعني قصة زواج فاطمة رضي الله تعالى عنها معها إنما هي سلمى بنت عميس أخت أسماء، وكانت متزوجة بحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلها هي التي قامت بهذا العمل، خصوصا وأن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت يتيمة حيث ماتت أمها خديجة رضي الله عنها. وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت متزوجا بمن؟ بسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، ولم يكن قد تزوج يعني بخديجة، يعني لم يكن قد دخل بها بعائشة رضي الله عنها. وهذا مما يدل على أن في الحديث نوع من الخلط ومن الخطأ. قال: فقالت له أسماء: يا رسول الله، خطبها إليك ذو الأسنان، يعني الناس الكبار، والأموال، يعني أصحاب الأموال من قريش، فلم تزوجهم وزوجتها هذا الغلام. وهذا الكلام يعني غريب، لأن مما هو معروف في أوساط الناس أنهم يبدأون بالزواج من أبناء العم وبنات العم. وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم عليا يعني ليس بمستغرب، لأنه ابن عمي النبي عليه الصلاة والسلام، وفاطمة ابنة عمه، وهذا يعني ما هو سائغ جار. وأما كونه يعني لم يكن ذا مال ولم يكن، لكنه كان فيه من الخصائص والمزايا ما يقدم على المال، فأولها أنه كان من أهل الصلاح والتقوى والتدين، ولذلك قال فيه أهل العلم أو بعض أهل العلم الذين وصفوه بأنه كرم الله وجهه، لأنه لم يسجد لصنم قط، ولأنه دخل في الإسلام وهو صغير دون البلوغ والتكليف. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام على تربيته، فقد رأى فيه من الصلاح ما جعله صلى الله عليه وسلم يختاره ليلة هجرته لأن يبيت في مكانه من أجل أن يرد للناس ودائعهم. وهو الذي كان بالرغم من صغر سنه كان من المبارزين يوم بدر، فقد انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم للمبارزة، وبارز وقتل غريمه، بل إنه شارك أيضا في قتل البقية الذين كانوا قد خرجوا للمبارزة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا مما يعني وقف عنده أهل العلم لحظات يميزون فيه بين الصحيح وما فيه ضعف من القول. فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسماء، ستتزوجين بهذا الغلام وتلدين له غلاما. ومن المعلوم أن أولاد علي رضي الله تعالى عنهم المعروفون لا يعرف أن أسماء بنت عميس أو أنجبت لعلي ولدا. من هو اسمه؟ العباس؟ أنا لا أعرف، لأن المعروف أن علي رضي الله عنه أولاده الحسن والحسين، وهؤلاء من فاطمة رضي الله تعالى عنها، وولده محمد ومحمد ولد أبي بكر هو الذي رباه وهو الذي أنجبته أسماء بنت عميس. وولده محمد وقد أنجبه من بنت الحنفية من الحنفية يعني من سريته من بني حنيفة وعرف بمحمد بن الحنفية. لكن أن يكون له ولد من أسماء ما أعرف هذا. قال فلما كان من الليل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سلمان الفارسي فقال يا سلمان ائتني ببغلة الشهباء. قال فأتاه ببغلته الشهباء. قال فحمل عليها فاطمة رضي الله تعالى عنها فكان سلمان يقود بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق بها فبينا هو كذلك استمع حسا خلف ظهره فالتفت فإذا هو جبريل وميكائيل وإسرافيل وجمع من الملائكة كثير. فقال يا جبريل ما أنزلكم؟ قالوا نزلنا نزف فاطمة إلى زوجها. فكبر جبريل ثم كبر ميكائيل ثم كبر إسرافيل ثم كبرت الملائكة ثم كبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر سلمان. قال فصار التكبير خلف العريس سنة من تلك الليلة. وعلق المحقق على هذا فقال إيه هذا لو ثبت، يعني لو ثبت هذا الخبر، أما وهو يعني إسناد فيه كذاب فلا يثبت. قال فجاء بها فأدخلها على علي رضي الله عنه فأجلسها إلى جنبي على الحصير القطري ثم قال يا علي هذه بنتي فمن أكرمها فقد أكرمني ومن أهانها فقد أهانني. ثم قال اللهم بارك عليهما واجعل منهما ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ثم وثب وذكر الحديث. قال محمد بن حسين يعني الآجري رحمه الله قد والله بارك فيها وبارك في ولديها وفي ذريتهم الطيبة المباركة رضي الله عنهم أجمعين الذين لا يحبهم إلا مؤمن ولا يشنأهم إلا منافق. وهذا الحديث أيضا حكم عليه المحقق بأنه موضوع. قال لأن في إسناده معبد بن عمرو وتلميذه أحمد بن محمد بن الحسن القرمطي. قال ذكرهما الذهبي أو ذكر الذهبي هذا الأثر من روايتهما وقال وضعه أحدهما. والحديث أخرجه الذهبي في الميزان ونسبه إلى ابن بطة وكذبه. قال وذكره صاحب الآلية المصنوعة في الأحاديث الموضوعة من رواية الأجري هذه. وقال موضوع لا يجاوز معبدا والراوي عنه. وذكر كلام الذهبي المذكور آنفا. هذا ما يتعلق بخبر زفاف فاطمة رضي الله عنها الذي ذكره الآجري. ثم روى الإمام الآجري خبرا آخر فقال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني أي صاحب كتاب المصنف كتاب المسند له المسند المشهور بمسند العدني. قال حدثنا عبد الرزاق يعني صاحب المصنف. قال عن معمر يعني ابن راشد صاحب كتاب الجامع. قال عن أيوب عن أبي يزيد المديني وعكرمة أو أحدهما عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت لما أهديت فاطمة إلى علي رضي الله عنه لم يوجد في بيته إلا رمل مبسوط وسادة أشواليث وكور وجرة، هكذا عندكم كور بالراء أو أنه بالزاي؟ قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال لا تقرب أهلك حتى آتيك. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم أو فقال أثم أخي؟ فقالت أم أيمن رضي الله عنها أهو أخوك وزوجته ابنتك؟ قال إن ذلك يكون يا أم أيمن، يعني كأنها أبدت إنكارا كيف يكون أخاه ويزوجه ابنته، لأن مما ذكر في المحرمات بنات الأخي، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أخوة ماذا؟ الأخوة في الإسلام والمؤاخاة التي أجراها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. قال إن ذلك يكون يا أم أيمن. قال ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء فقال فيه ما شاء الله أن يقول، يعني قرأ، ثم نضح به وجاء علي رضي الله عنه وصدره، ثم دعا فاطمة رضي الله عنها فقامت إليه تعثروا في مرطها من الحياء، فقالت فنضح عليها من الماء من ذلك الماء وقال لها ما شاء الله أن يقول. قال ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا من وراء الباب أم من وراء الستر، فقال من هذا؟ فقالت أسماء، فقال أسماء بنت عميس أو أسماء بنت عميس؟ قالت نعم يا رسول الله. قال أمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم، إنه لا بد للفتاة من امرأة تكون معها. قالت فدعا لي بدعاء إنه لأوثق عملي عندي، يعني وإني لأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الدعاء فيكون من أوثق ومن أعظم ما أدخره عند الله جل وعلا. قال ثم خرج فولى فلم يزل يدعو لهما حتى توارى في حجرته. قال وهذا الخبر أورده الإمام الأجري وحكم عليه المحقق، قال إن إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه غلطا. قال فأسماء بنت عميس حين تزويج فاطمة رضي الله عنها كانت في الحبشة، وذكر الذهبي في تلخيصه المستدركة، يعني في تلخيص كتاب المستدرك، كأن هذا الخبر ذكر في المستدرك على الصحيحين. وعلق عليه الإمام الذهبي وكذلك الحافظ ابن حجر ذكره في كتاب المطالب العالية اللي هو في زوائد المسانيد أو في رجال المسانيد الثمانية. ثم قال فلعل ذلك كان لأختها سلمى بنت عميس وهي امرأة حمزة رضي الله تعالى عنه. ثم أشار المحقق إلى من أخرج هذا الحديث فقال أخرجه عبد الرزاق في كتاب المصنف ورواه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة من حديث عبد الرزاق به. قال وأخرجه الحاكم في المستدرك وأخرجه القطيعي في فضائل الصحابة، يعني أنه مما زاده القطيعي على ما سمعه من حديث الإمام أحمد ومن زيادات تلميذه عبد الله، وهذا زاد زيادة ثالثة عن زاده زيادة يعني عن ما ذكره الإمام أحمد وما ذكره ابنه عبد الله، لأن للقطيع زيادات على المسند وزيادات على فضائل الصحابة. قال من حديث إبراهيم بن عبد الله ابن مسلم قال حدثنا صالح بن حاتم بن وردان عن أبيه قال قال حدثني أيوب عن أبي يزيد قال فذكره، قال وأخرجه عبد الرزاق في المصنف يعني في الجزء الحادي عشر في صفحة 228 مختصرا من حديث عكرمة، لكنه مرسل يعني لم يذكر فيه الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال والحديث أخرجه ابن سعد يعني في كتاب الطبقات الكبرى من حديث أبي عروبة يعني حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب عن أم أيمن قال وتقدم في الحديث رقم 1614 نحوه مطولا. يعني هذا الحديث في كتابه مجمع الزوائد لأنه ليس من رواة الكتب الستة. وقال رواه الطبراني يعني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. قال ونسبه الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية في الأحاديث أو في زوائد المسانيد الثمانية. ثم قال رحمه الله باب بيان فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها في الآخرة على سائر الخلائق. قال وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال قال حدثنا علي بن المثنى قال قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال قال حدثنا مهاجر بن كثير الأسدي قال قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال قال حدثنا مهاجر بن كثير الأسدي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد نادى مناد من بطنان العرش يا معشر الخلائق إن الجليل جل جلاله يقول نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم فإن هذه فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تمر على الصراط. هكذا قال محمد بن الحسين فضائل فاطمة رضي الله عنها كثيرة جليلة، وقد ذكرت منها ما حضرني ذكره بمكة، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. ثم يتلوه فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهم. لكن هذا الحديث نعم هذا الحديث لو صح، لكن حق علق المحقق عليه بقوله إسناده موضوع فيه عدة علل. فيه الأصبغ بن نباتة قال متروك رمي بالرفض، وهذا الحديث مما يعني قد يحتاج أو يستدل به الرافضة في بيان يعني خصوصية ومزية لفاطمة رضي الله تعالى عنها، فهو مما يتفق وبدعتهم، ولذلك يعني لا يقبل ما تفردوا بروايته. وقوله إنه متروك يعني أنه متهم بالكذب في حديث الناس، وهذا مما يعد فيه. وفيه مهاجر بن كثير قال أبو حاتم متروك الحديث، وفيه عبيد الله بن إسحاق قال ابن حبان يغرب وضعفه يحيى، وقال البخاري له مناكير، وقال الأزدي متروك الحديث، وفيه سعد بن طريف قال رافضي متروك رماه ابن حبان بالوضع، وفيه علي بن المثنى الطهوي مقبول قال ابن الحادية عشرة. يقول: وهذا الحديث أخرجه القطيعي في فضائل الصحابة، يعني زيادة على ما رواه أحمد وابنه عبد الله، وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله تعالى عنه. قال: وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، كتاب ابن الجوزي اسمه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وهو غير كتاب الموضوعات لابن الجوزي. قال: وأخرجه الكناني، هكذا عندكم ولا الكتاني؟ الصواب الكناني، ابن عراق صاحب كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ابن عراق الكناني، قال في تنزيه الشريعة. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من عدة طرق عن علي رضي الله تعالى عنه ومن حديث أبي أيوب، والرواية التي بين أيدينا هي من رواية أبي أيوب، ومن حديث أبي سعيد يعني الخدرية، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم، ومن حديث عائشة رضي الله عنها. قال: وبينوا أن هذا الحديث لا يصح من جميع طرقه، وبينوا عللها طريقا طريقا. وهذا صنيع الإمام الجوزي في كتابه الموضوعات. قال: وذكر الألباني في ضعيف الجامع، وقال: موضوع